من هو صاحب السؤال هذا؟ اقرب اقرب الحين جاي تستفتينا بشيخ الازهر؟ لا بس حضرتك مكبرات الصوت. انا ما ادري انه منع، انت تخبرنا بانه منع مكبرات الصوت. اي ليش؟ لاجل صلاه الفجر. اي لئلا يؤذي يعني له وجهه نظر فقهيه. اقول حسن الجوار مطلوب حتى للنصارى، اذا كنت جار لنصراني او يهودي فاحسن جوارك. اي له وجهه نظر فقيه، شيخ الازهر فقيه ان شاء الله. اي نعم. الميكروفون حدث ولا اقول الميكروفون حدث ولا قديم؟ خلاص يعني اذا لا مشاحة في الاجتهاد، محل اجتهاد محل اجتهاد. اي نعم ليس فيه نص. كان اعرف احد المشايخ رحمه الله عليه من رئيس محاكم القصيم، يقال انه في مسجده ليس فيه مكبر صوت. اي نعم والله اعلم. اياكم الله. نعم. لا احتاج ما وهو محرم في روايه صائم، لكن زياده كلمه صائم يعني يقول علماء الجرح والتعديل انها مقحمه. اي نعم. على كل حال نعم أفطر الحاجم والمحجوم، وش نقول فيها؟ هنا نقول سمعنا حتى لو اختلفت طريقة الحجامة. هنا ما دام اسمه حاجم خلاص. هذا بإجماع العلماء؟ ما قلت بإجماع العلماء، قلت هذا الذي يظهر لي. هذا هو المفطر. وأما الشيخ فيقول يعني في الطريقة الحديثة لا يمص المحاجم، فقد لا يفطر الحاجم، وله نعم له وجهة نظر. نعم أمت. ها إذا كان الدم كثيرا ينتقض وضوء على مذهب نعم بعض الحنابلة. نعم. ما عاد عندي رطب وتمر، أنا أقول لك كل وكل أفرق، الرطب رطب والتمر يابس شوي، إيه ما الفرق بينه؟ هذا السؤال البارد. نعم يا أخي لا تصور، الله يخليك لا تصور. نعم. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من مكة إلى التنعيم ليكرر العمرة؟ ما فعل. أربع عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أربع، كل عمرة بسفرة مستقلة. عائشة رضي الله عنها رفضت العمرة المفردة، فلما يعني قضت الحج أرادت أن تأتي بعمرة مفردة مثل صويحباتها، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر ما ذكر لنا أنه أحرم، ما الذي يمنعه؟ اكتفاء بالعمرة الأولى وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فالطريقة الصحيحة المثلى، و هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وكلام الشيخ ابن باز، أن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة نفس الخروج غير مشروع. لكن جهلت وارتكبت محظور وخرجت وقلت لبيك عمرة، أقول لزمتك العمرة تتمها وأتم الحج والعمرة، لا يخرج. الأولى أن يطوف وأن يشغل وقته بحضور الصلوات، كل صلاة بمئة ألف، متى يحصل لك هذا التواب؟ اي نعم. ما يحضرني الكلام في هذا، لكن اذا لم يتمكن من تقويه الحجر يشير اليه. اي نعم. كتب المناسك كثيره، التحقيق والايضاح للشيخ ابن باز، كتب المناسك كثيره وبسطت هذا الموضوع. نعم. هو سنه على كل حال. نعم. ولو كان متوفى، اي ولو كان متوفى، لحجوا مع النبي في حجة الوداع، ما لهم اقرباء، ما لهم ناس متوفين، ما احد منهم خرج الى التنعيم، ويقول خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لسبقنا اليه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحقنة، الحقنة من من من من اسفل ولا حقنة بالوريد؟ مغذية، أي ما دام مغذية هذه في حكم الطعام والشراب فهي مفطرة. إذا كان مضطرا للحقنة المغذية يتناول الحقنة المغذية ويقضي. أي نعم نعم يا شيخ، مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله. ما أعرف هذا، لا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ها؟ لا التخيير يعني في كفارة الأذى، فدية الأذى، التخيير في فدية الأذى، ما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين وهذا في الحرم، أو يصوم 3 أيام في كفارة الجماع على الترتيب يا أخي، كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب. أي نعم، لكن إذا لم يجد رقبة، اعتاق رقبة في مثل هذا الوقت، طبعا الرق الآن ليس موجودا، الرق ليس موجودا في هذا الوقت، فرأسا ينتقل إلى ما بعده، يصوم 2 شهر متتابعين، إذا كان ما يستطيع أي نعم يطعم 60 مسكينا خلاص. ها وش عليك من يقصد؟ هو يقصد هذا، أن تتكلم بلسانه، كم بينك وبينه من متر؟ ها أنت تسأل، إذن أجل سؤالك حتى ينتهي هذا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اسكت شوي. يقول يا شيخ أي أدعو لي بدخول كلية وش يدريك عن هو خيرة لك ولا ولا ولا شقة. يقول أدعو لي بدخول كلية الملك عبد العزيز الحربية بالرياض. الله المستعان، تبغى تصير عسكري؟ وادعو أن الله ييسر لي. الله ييسر لك الأمر الذي يصلحك، يعني لا ينبغي أن تدعو الله بما يصلح، هو أبصر سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده، فأنت أدعو الله بما يصلح لك. أي نعم، ولا تدري ما هو الخير. على كل حال إذا كنت سعوديا وتريد أن تخدم يعني هذه الدولة، دولة التوحيد، فبحسب نيتك أرجو أن الله يأجرك وييسر لك وتكون من جنود التوحيد. نعم يا أخي، من اللي كان يقول يا شيخ؟ أي تعال تعال اقرب اقرب، أنت مظهرك مظهر حسن، اقرب بس. بحسب فتوى يعني إذا أفتى العلماء، أي نعم مصلحة الحي مقدمة، إذا أفتى العلماء إذا كان هناك ضيق في طريق أو نحوه بأن تنقل يعني يوضع فيها آخر، هذا أيضا بحسب المصلحة كما يتخذ في البقية. لا إن شاء الله ما هو من نبش القبور، هذا للمصلحة، نبش القبور هذا شيء آخر، نبش القبور نباش القبور الذي يأخذ الأكفان يسرقها، أي هذا هو نباش القبور. أي نعم، نسأل الله العافية. السحور قبل الأذان، أذان الفجر قبل أذان الفجر، أصلحني الله وإياك، هو لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر، وقال أصبحت أصبحت قبل أذان الفجر، لكن عندنا حنا أذان آخر غير أذان الفجر ويسمى الأذان الأول. طبعا بعد الأذان الأول يجوز الأكل لأنه ليس أذان للفجر. أي نعم، يمكن بعضهم يبكر قبل بساعة أو بنصف ساعة بحسب يعني الأزمان، لكن في أذان الفجر ما أذن المؤذن، المؤذن مؤتمن إلا والفجر قد طلع، إنما لو يؤذن المؤذن للفجر وبيدك إناء فلا تضعه حتى نعم تكتفي. أي نعم، يقول هل يجوز الصوم بعد عملية جراحية في المعدة؟ يجوز الصوم إذا استطعت، إذا استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اصبر عليه الله يعافيك. يقول هل يجوز القيام بعدة عمرات في سفرة واحدة، قلت يا أخي افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم. نعم يا شيخ، بعد باليسار الدخان حرام، التبغ حرام، الدخان حرام، شربه حتى شغله فيها، حتى شغله في الدخان حرام، مكسبه حرام، سحت. أي نعم، لأن الدخان فيه مادة، يعني مادة مخدرة، مادة النيكوتين أو سامة. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله لو استخلصت هذه المادة ووضع منها 5 قطرات في فم جمل قتله. طبعا هذا ما فيه مصلحة، يعني تسأل أحدق الأطباء هل في الدخان فائدة، يقول لك لا. أي نعم، ما تنقض الوضوء، ما ستنقض الوضوء شيء آخر، لكن هو ارتكب محرما ولو كان فيها مخدر. إذا زال العقل، نعم، إن كان إذا شرب السيجارة يزول عقله، نعم، إيه زوال العقل، نعم، أحسنت. مواقعة الزوجة في يوم صيام نافلة، هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، ما دام صيام نافلة هو أمير نفسه. وين اللي يقول أمير نفسه؟ إذا كان صيام نافلة والزوجة صارت يعني فيها نوع من أي نعم وغلبته ووقعها، لا كفارة، هو أمير نفسه، الله المستعان. هذه عاد نعم يخشى منها الشباب، الله المستعان. يا أخي نحوج للدعاء يا أخي، أي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين أي من أي جنس كان. اللهم احقن دماء المسلمين وأصلح شأنهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا أشرارنا، آمين، وصلى الله وسلم على. نعم يا شيخ، إرخاؤها واجب. شلون يعني؟ الخضاب أي سنة، ولو يفعله مرة واحدة، لو يفعله مرة واحدة يعني خضاب ويجتنب السواد، هذا سنة. أي نعم، لا تقتدي بي، أنا ما عندي أحد يخضب الحيط. أي نعم، أو يشق علي. نعم، أي لا بأس، ولو على مذقة لبن، هذا شيء أجمل. نعم، ما في شك. نعم نعم، البنوك الربوية لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، تجنب هذه الصفات ولا عليك. إذا كنت كاتب يكون بيالة ربا، شاهد يعني أو وكلت ربا أو آكل ربا، كله ملعون. البنك، ما كل البنوك يعني ما كل البنوك تكون ربوية، يمكن 20% من تعاملها ربوي و80% غير ربوي، فالمسألة تقدر بقدرها. بعض البنوك يعني، بعض البنوك يعني يمكن أكثر النسبة، مقل ومكثر. نعم، خلك عاوز ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، خلك تريد ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خذوا عني مناسككم، الدين ما هو بإرادتي ولا بإرادتك. ها؟ أي ليش هي يعني الدين برأيها بإرادتها؟ الدين بموافقة السنة. شوي تابعوا الأذان، تابعوا الأذان. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم يا شيخ، حرر لي سؤالك، بين لي سؤالك شوي لو سمحت. أي أنت من سكان مكة؟ يعني والدتك تبي تجيبها مصر مرة ثانية؟ والدتي أو زوجتي عاوزة هي تعمل عمرة. أي تطلع معها تعمل معها عمرة ما في باس. ما في باس. يعني أنت ما أنتم ما فهمتوا يعني الكلام اللي يعني أنا أذكره. يعني في سفرة واحدة ما تكرر العمرة، يعني ما تخرج لتكرار العمرة، لكن لو خرجت إلى المدينة للزيارة وأردت العودة فلك أن تعتمر، لأنه سفر من المدينة إلى إلى إلى مكة. هي طبعا سفر، سفر آخر. لو كل يوم تسافر يعني ما خرجت بقصد تكرار العمرة لكن بقصد السفر لغرض ما، يعني كل ما اتصفت بصفة السفر إلى مكة أحرم من الميقات، ما في بأس. نعم. أي. نعم. لا هذا الفرنجي غسله، غسله بالدش الفرنجي. بس أنت موسوس، أنت موسوس أنت. أي نعم. لا توسوس، دع الوسوس، غسله بالدش واجلس. على كل حال انت ما انت حط منديل. انا اقول للحكومه عشان تسوي الكراسي اي مصيبه في نظرك. نعم. لك الشيبه مثلي ومثلك يحتاج الراحه. اي نعم. نعم. وش الدليل؟ ما في دليل. لا لا، أين فعله أبو بكر؟ يعني هذا بدون دليل، بدون دليل. نعم. شوف هناك. نعم. مسجل. أشوف إذا سمعتم المؤذن. إذا هذا مسجل، هذا الأذان الذي تسمعه مباشرة. أي نعم، ولكن تحترم يعني. نعم يا شيخ. ما يقال له أنك تأخذ جهد شخص يعني بحث وصل إلى نتيجة، فتأخذ هذا الجهد وتقول إنه لي أنا مؤلفه. أي نقل من عالم لابد أن تنسبه إليه دون أن يعزو فهو سرقة. أي نعم. نعم. جرح الرواة، جرح الرواة، جرح الرواة. أما الجرح العام إذا طلب القاضي تزكية شخص أو عدم تشكيل، إذا طلب القاضي. أما يعني الجرح الذي يعني هو جرح الرواة، وقد تم تهذيب الكمال، تقريب التهذيب، تهذيب أي نعم، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، كتب الجرح والتعديل كفتنا هذا كله. لا إله إلا الله. ها؟ المخالف مخالف، يقال أنت مخالف يكفي، يقال أنت مخالف يكفي، لا تشتم زيادة. نعم يا شيخ. يذكر الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله أن لله حكمة في ذلك، ويقول لعله خير، اللهم اجعله خيرا. أين الله لطيف بعبده، ألطف بعبده من الوالدة بولدها، يعني يسلي نفسه بالثقة بالله عز وجل. أي نعم، ويذهب شيئا فشيئا، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا شيخ. نعم. للمدينة. اي ما لك ان تفك الاحرام، ارجع والبس الاحرام مره ثانيه. انت محرم، معك زوجتك ولا لا؟ اي لا، امك ما عليك منها. اي نعم، المقصد انت محرم الان، تذهب وتلبس الاحرام وانت تعتبر نفسك محرم. اذا كنت احرمت كما اي خلاص قلت لبيك عمره، اي فتبقى على احرامك، تفسخ الثياب، تخلع الثياب. أي نعم، وتلبس الإزار والرداء حتى تقضي عمرتك. طيب إن شاء الله أعلم من مدة العمر. خلاص ما أنت مع أمك الآن؟ نعم. إيه معكم كي تحرم رحمة الله على أبيك، لكن هي ستحرم بعمرة وأنت تحرم مثل وأنت محرم من الأساس إن شاء الله. إيه ثانية ليش لا ثانية؟ إذا جئت بسفر آخر طفل يعني طف سبعة أشواط بني عن أبيك. نعم إذا جئتم بسفر آخر ممكن. هي حرم السابقة حرمت عن نفسها؟ هي حرم. أخذت عمرة سابقة؟ لا خلاص هذه العمرة عنها. نعم يا شيخ. ها؟ إيه. هو إنك لا تخلف الميعاد، تبي تنكر هذه الكلمة؟ هذه ثابتة، هذه ثابتة. هي نعم ذكرها الشيخ بن قاسم في حاشة الروض المربع ونسبها لشيخ الإسلام بن تيمية، ثابتة. وفي القرآن إنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وش بعد؟ وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ووقف، لا تقول ورسولا مثل هذه الإذاعة. إيش ثابت؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه أثبت من الثوابت، أثبت من وجودك. أي اللي رد عليه لما قال ورسولا قال قل ونبيا ورضيت بالله نعم ورضيت نعم بمحمد رسولا قال قل ورضيت بمحمد نبيا. أي نعم يعني بدل رسول بنبي. نعم الله المستعان. إيه نعم أوقف عنده. الجائز غير المشروع، الجائز مباح مستوي الطرفين، إن فعلت لا أجر لك وإن لم تفعل لا إثم عليك، مباح الجائز. والمشروع إما واجب أو مستحب، المشروع ما واجب أو مستحب، فإذا فعلته لك أجر وإذا لم تفعل الواجب فعليك إثم. أي نعم فهذا معناه إهداء الثواب، إهداء العمل، العمل الصالح يعني للصدقة يعني التي تدخلها النيابة، أما الصلاة فما تدخلها النيابة، يعني الصدقة والحج نعم والطواف نعم تدخلها النيابة، يعني هذه الأعمال تدخلها النيابة فتطوف نيابة نعم عن غيرك. إيه لم يكن مشروعا لا في الكتاب ولا في السنة. المشروع يدائر بين الواجب والمستحب، أما الجائز فهو خاص بالمباح. كم صفات الحكم؟ خمس: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح الجائز. أي نعم. يقول الإحرام في الميقات أفضل، يعني تعقد النية من الميقات، لكن تلبس الإزار والرداء يعني تتجرد من المخيط والمحيط في الفندق، تغتسل، تلبس الإزار والرداء ومن الميقات تقول لبيك تنوي، هذا هو الإحرام. نعم هذا الأفضل وهو الصحيح. هل يجوز أن أقوم بعمرة لأبي بعد الخروج من مكة؟ إذا كان خرجت من مكة يعني بغير قصد تكرار العمرة فلا بأس، خرجت من مكة جئت للمدينة زائر وأردت أن تعود، نعم تحرم عن أبيك وعن أمك. أي نعم نعم. هذا الشاب هذا حال بيني وبينك. أي نعم اصبر شوي خلوه يقضي. لا أردو ريحنا الله من الأردو، ولا إنجليزي، عربي